الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من النار أما بعد فمرحبا بأحبتنا الكرام من طلبة معهد التحرير والتنوير في درس جديد من دروس مادة فقه المعاملات لطلبة السنة الثانية وهو درسنا السادس إن شاء الله تبارك وتعالى من دروس هذه المادة التي دائما ما نذكر أننا نتناول فيها بالشرح نظم الشيخ محمد البشار عليه رحمة الله الموسوم بأسهل المسالك. فكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن أشياء من البيوع المحرمة التي نهى عنها الشرع وبيناها وبينا ما يتعلق بها من أدلة ومن أحكام، فذكرنا تحريم كتم العيب في المبيع وأنه يجب على كل مسلم إذا علم عيبا في ما يبيعه أن يبينه، وكذلك تكلمنا عن الغش وعن تحريم الغش، تكلمنا عن النجش وبينا معناه وبينا صوره وذكرنا من صوره أو من أمثلته التي أشار إليها الناظم خضب الشيء حتى تعظم الرغبة في العبد أو الأمة ويعظم أو يزيد ثمنها، وذكرنا أيضا صورا أخرى للبيوع المنهي عنها كقوله عليه رحمة الله أو زد عليه الدين للتأخر، أي تكلمنا عن زيادة المبلغ والقيمة في الدين مقابل الزيادة في الأجل، وأيضا عن صورة أخرى وهي الأخيرة التي تكلمنا عنها في الدرس والتي تسمى بفسخ الدين في الدين، وهي أن يكون على الرجل دين في مال فيقرب الأجل وليس له قدرة على السداد فيفسخ ذاك الدين في دين آخر في حنطة أو قمح أو شعير أو تمر، يعني عنده محصول من أرضه ستنتجه الأرض أو نحو ذلك، فيفسخ الدين بالدراهم إلى دين في تلك الزروع أو ثمار أو نحوها إلى أجل جديد وقيمة أعلى. فكل هذه من البيوع التي نهى عنها الشرع وحرمها لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل ومن هضم حقوق الناس ومن غش ومن خديعة وغيرها. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: ضع وقبضا أو جر قرض النفع وللجزاف اعدد شروطا سبعة لم يقصد أفراده وجهله قد حزراه واستوى محله وكان مرئيا ولا جدا كثر وعده بلا مشقة عسر. يواصل الناظم عليه رحمة الله في بيان البيوع التي نهى عنها الشرع فذكر هنا ثلاثة أنواع من البيوع، الأولى في قوله ضع وقبضا، والثانية في قوله جر قرض النفع، والثالثة في قوله وللجزاف. سنتكلم عنها بإذن الله، ولا أظنني أكمل درس الجزاف لأنه طويل والشروط السبع طويلة، فلعلنا نبدأ فيه إن يسر الله إكماله ولا أستبعد ذلك، وإلا نكمله في الدرس القادم، ولكن نبدأ فيه بإذن الله. فالصورة الأولى التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله هي في قوله ضع واقبضا، وفي بعض النسخ قال ضع واقتضي، والأصل ضع واقتضي يعني بغير حرف العلة تنتهي بالضاد لأنها مجزومة، لكن في هذه النسخ التي بين أيديكم لعلها التي فيها ضع واقتضي تجدونها بالياء، وقد أتى بها الناظم للوزن لمحافظة على وزن البيت. ولكنها ضاع واقتضي لمن عنده نسخة فيها واقتضي هذه، فليست خطأ من الطبع ضاع واقتضي الياء، لا هذه جاء بها للإشباع حتى يوافق الوزن اللازم. طيب، وهذه المسألة في قوله ضاع واقبضا تعرف عند الفقهاء بمسألة ضاع وتعجل، يسمونها بضاع وتعجل، وهي إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل التعجيل في السداد. يعني يسقط الدائن شيئا من الدين، من قيمة الدين الذي على المدين، مقابل أن يدفع له قيمة الدين بعد الإسقاط قبل أن يأتي الأجل المتفق عليه أولا، سواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين أم بطلب منهما معا، فكل ذلك غير جائز. ومثال ذلك، نذكر مثالا نوضح به المسألة. مثال ذلك أن يكون على المدين 2000 للدائن مثلا، يكون للمدين 1000 دينار يجب عليه سدادها للدائن في بيع أو قرض إلى سنة مثلا، لا يختلف الحال سواء كان بيعا يعني اشترى وسيسدد بعد مدة، أو اقترض مالا ويرده بعد مدة، فيكون عليه 2000 مثلا للدائن، فيقول الدائن للمدين بعد 6 أشهر مثلا، أو المدين للدائن أعطني 1000 فقط وأضع عنك بقية الدين. ومثله لو كان بطلب المدين من الدائن، ومثله لو اتفقا معا على هذا الأمر، يعني عنده 2000 بعد سنة، فيأتي بعد 6 أشهر يقول له أعطني 500 وأسامحك في البقية، يعني قدم أجل الدين وأعطني مالا أقل. وهذه المعاملة لا تجوز عند جمهور العلماء، لا تجوز عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يعني المذاهب الأربع عموما على المنع من هذه المعاملة وعدم جوازها. طيب، بما عللوا ذلك؟ قالوا إن ذلك فيه مقابلة للأجل بالدراهم، وهذا ربا. قالوا الأجل الذي ينقصه الدائن للمدين يقابل هذا الإنقاص مال ينقص في قيمة الدين. قالوا فمقابلة الأجل بالمال هي من الربا. قالوا أيضا مما عللوا به لأنه سلف جر منفعة، وهو لا يجوز، وسيأتي معنا الكلام عنه أيضا هذا في الصورة الثانية التي ذكرها الناظم. قالوا هو سلف جر منفعة وهو غير جائز، وقد أشار إلى ذلك ابن رشد عليه رحمة الله في بناية المجتهد، فقال وعمدة من لم يجز ضاع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة، النظرة أي الإنظار والتأجيل، بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها، يعني مجمع على تحريم زيادة الأجل مع زيادة القيمة في الدين، هذا ربا، هذا عين الربا، وهذا ربا الجاهلية، فهذا مجمع على تحريمه. قالوا هذه الصورة إنقاص الأجل في مقابل إنقاص قيمة الدين، قالوا يشبهها، لأن تلك الزيادة في الأجل مع الزيادة في القيمة هي تتعلق الزيادة فيها بزيادة أجل، يعني زيادة القيمة تتعلق بزيادة الأجل، فالقيمة تتعلق فيها بالأجل. قالوا هنا أيضا القيمة تتعلق بالأجل ولكنها إنقاص هنا. قالوا فارتباط القيمة زيادة ونقصا بالأجل قالوا داخل في الربا. واستدلوا أيضا ببعض الآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، في هذا الأمر. فمن ذلك مثلا أنه جاء رجل لابن عمر رضي الله عنه فقال إنا نخرج بالتجارة إلى أرض البصرة وإلى الشام فنبيع بنسيئة ثم نريد الخروج، فيقولون، أي يقول لهم الباع الذين تعاملوا معهم نحوهم، فيقولون لهم ضعوا لنا وننقذكم، فقال ابن عمر إن هذا يأمرني أن أفتيه أن يأكل الربا ويطعمه. ما هي صورة هذه المسألة في الأثر عن ابن عمر؟ يأتيه تجار يذهبون بتجارتهم من المدينة إلى البصرة وإلى الشام وغيرها، فسألوا قالوا له نبيع بنسيئة، يعني حينما نكون في البصرة أو في الشام نبيع بنسيئة، نبيع بالأجل، يعني نبيع السلع على أن نقبض مثلا بعد شهر أو بعد شهرين المقابل، ثم نود الخروج أو نريد الخروج. يعني قد يعرض له أمر يريد أن يخرج بسببه، يعني كان يقرر أن يبقى شهرين مثلا، فعرض له أمر جعله يريد أن يخرج قبل ذلك بمدة، يريد أن يخرج بعد شهر فقط أو بعد أسبوعين فقط أو نحو ذلك. قال فيقولون ضعوا لنا وننقذكم، يعني هو باع له على أن يأخذ منه بعد شهرين مثلا، فحينما عرض له هذا العرض أراد أن يخرج، يأتيه فيسأله ما له، يعني سدد لي ديني، فيقول له أنقص لي قيمة الدين وأنقذك الآن، يعني اتفقنا نحن على أن أعطيك المال بعد شهرين مثلا وأنت تطلبني بعد شهر، طيب أنقص لي في قيمة الدين، بدل 1000 مثلا اجعلها 500 وأنا أعطيك الآن ما دمت تطلبني الآن قبل أن يأتي الأجل، فيمكن أن أعطيك المال لكن لا أعطيك القيمة كاملة التي كان يفترض أن أعطيك إياها للأجل، بل أنقص لي في القيمة. فما كان جواب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ قال إن هذا يأمرني أن أفتيه أن يأكل الربا ويطعمه، فصرح بأن ذلك لا يجوز، يعني هذا السائل الذي يسألني عن هذه المسألة ويريدني أن أقول له إنه جائز، هذا يريدني أن أفتيه بأكل الربا وبأن يطعمه، فدل ذلك من كلام ابن عمر على أنه يرى بحرمة هذا الأمر ويراه ربا لا يختلف عن الصورة المتفق عليها. وكذلك أيضا روي عن المقداد رضي الله عنه أنه قال لرجلين فعل ذلك، يعني فعل مثل هذه الصورة التي ذكرناها في أثر عبد الله بن عمر، قال لهم المقداد رضي الله عنه كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله، يعني جاءه رجلان قال له أحدهما إني بعت فلانا كذا إلى أجل ثم احتجت إلى المال فأنقذني المال مقابل أن أضع عنه في الأجل، وضعت له في المال مقابل أن يضع عني في الأجل وضعت له في المال، فقال كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله. وتعلمون أن هذه الآية جاءت في من؟ في الربا التي لم تأتي في غير آكل الربا، فعده كصورة الربا التي جاء عنها التحريم والوعيد في كتاب الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وروي ذلك أيضا عن زيد بن ثابت وعن عمر بن الخطاب أنه كره ذلك وعن غيرهم. طيب هذا إذن مذهب جماهير العلماء ومذهب الأئمة الأربعة وكثير من الصحابة، لكن ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، إلى جواز هذه الصورة، وهو قول عند الشافعية والحنابلة، قال به بعض الشافعية والحنابلة خلافا للمعتمد والمشهور في مذاهبهم، واستدلوا بأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يرى ذلك فقال إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك وليس عجل لي وأضع عنك، يعني ابن عباس كان يرى بجواز هذا، قال الربا المحرم الذي جاء عنه النهي والآيات التي استدل بها من ذكرناه من الصحابة وغيرهم من أئمة الأربعة، قالوا هذه في زيادة الأجل مقابل الزيادة في القيمة، في قيمة الدين، لأن الله عز وجل قال فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فأمر الله عز وجل بإنظار المعسر دون الزيادة عليه، فلما كانت هناك زيادة مقابل الزيادة في الأجل كانت ربا محرما وكانت من ربا الجاهلية، فقال ابن عباس هذا هو المحرم، أما إنقاص الأجل مقابل إنقاص القيمة قال فليس داخلا في ذلك بل هو عكسه، قال فليس عجل لي وأضع عنك. وأجابوا أيضا القائلون من الحنابلة والشافعية بهذا القول، أجابوا عن قول من حرم ذلك من المذاهب الأربعة وغيرهم بأن قياس هذه المعاملة على الربا والقول بأنها ربا لا يصح، لأنها عكس الربا كما في كلام ابن عباس، قالوا هذه عكس الربا وليست ربا، فلا تدخل في النهي الذي جاء عنه. ومن المعاصرين أجاز مجمع الفقه الإسلامي ذلك هذا البيع إذا لم يكن عن اتفاق مسبق، يعني قالوا إذا حصل هذا الأمر ولم يكن هناك اتفاق سابق على وقوعه، يعني كأن يقول البائع المشتري يعني أبيعك بألف إلى شهرين، ولكن إذا أعطيتني بعد شهر أخذ في مقابل ذلك 500 فقط مثلا، قالوا هذا إذا كان عن اتفاق سابق لا يجوز، لكن قالوا لو أنه قدر الله عز وجل ووقع فإنه يجوز. فهذا ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي وما جاء به قراره، والأحوط والأسلم قول الجمهور البعد عن ذلك، أن يبتعد الإنسان عما يريبه. طيب، إذن هذه الصورة الأولى في قوله ضاع وقبض ظن، أرجو أن تكون اتضحت. الصورة الثانية قال أو جر قرض نفع، أو جر قرض نفع، فالقرض الذي يجلب نفعا أو منفعة للمقرض حرام إذا كان مشروطا، أي قرض يجلب لصاحبه المقرض منفعة فهو حرام إذا كانت بشرط، يعني إذا اشترطها المقرض، وهذا من أبواب الربا أيضا، كأن يسلف المقرض مثلا قمحا أو تمرا رديئا للمقترض على أن يرده له قمحا أو تمرا جيدا، يعني يعطيه مثلا 100 كيلو من القمح المتوسط أو الرديء على أن يردها له بعد شهر 100 كيلو نفس الوزن لكنها من القمح الجيد. قالوا إذا كان هذا مشروطا فهو من القرض الذي جرى منفعة وهذا حرام. والسلف هو القرض بلغة أهل الحجاز، يعني قلنا سلفا فيما مضى، سلف أو قرض نفس المعنى، فأهل الحجاز كانوا يسمونها بالسلف وأهل العراق كانوا يسمونها بالقرض، فكلاهما هما لغتان للقرض. فلو أنكم قرأتم سلف فلا تعجبوا، فهو القرض نفسه، وهناك من قال السلف أشمل من القرض. طيب، مثلا صورة أخرى مثلا للقرض الذي جرى نفعا، إذا أقرض شخصا مالا على أن يبيعه داره فهذا أيضا قرض جرى نفعا، يعني أقول لك أقرضك 10,000 وأنت تريد أن تبيع دارك، أعلم أنك تريد أن تبيع دارك، لكن أقول لك لا أقرضك إلا إذا بعتني أنا دون غيري، فالشرط هذا أيضا هذا من القرض الذي جرى نفعا فلا يجوز. لو أنه لم يشترطه شيء آخر، أو لو أنه كان شاريا من ضمن المشترين لتلك الدار أمر آخر، لكن إذا اشترط عليه أن يعطيه القرض مقابل أن يبيعه داره مثلا فهذا قرض جرى نفعا، أو مثلا أن يبيعه دابته، أن يبيعه سيارته، أو أن يركبها، يعني مثلا يقول له أقرضك 10,000 على أن تعيرني سيارتك مثلا أسبوعا، فهذا سيعطيه 10,000 وسيأخذ منه في الأجل 10,000 ولكنه سيربح استغلال السيارة في تلك المدة، فكأنما أخذ 10,000 الأجل وما استغله من السيارة سيكون زيادة بقيمة الربا، لأنه لو اقترها مثلا لخمسة أيام فتكون مثلا في نحو نقول 300 دينار، فكأنما أعطى 10 وأخذ في الأجل 10 و300 دينار قيمة ما استنفع به من تلك الدابة التي ركبها أو السيارة أو نحو ذلك، وغيرها من الصور التي يكون فيها اشتراط نفع للمقرض. فهذا كله من القرض الذي جرى نفعا وكل ذلك غير جائز. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهو ربا ولو كان قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط، يعني ولو قبضة علف ماذا تساوي؟ قبضة العلف لا تساوي شيئا، يعني ملاليم. قال حتى لو كانت قبضة علف إذا كانت زيادة مشروطة بشرط من البائع فهي من القرض الذي جرى نفعا، وهي من أكل أموال الناس بالباطل ومما يحرم. وجاءت آثار عن الصحابة في منع القرض الذي جر منفعة، ومن هؤلاء ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وغيرهم. ونقل ابن المنذر عليه رحمة الله الإجماع على ذلك، فقال عليه رحمة الله: أجمعوا على أن المسلف أو المسلف، المسلف أو المسلف هو الذي يقرض، كلاهما صحيح، المسلف بالتخفيف والمسلف بالتشديد. أجمعوا على أن المسلف أو المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، أي تلك الزيادة التي يأخذها على ذاك القرض هي من الربا. أو قد يشترط له خدمة مثلا، أيضا ليس بالضرورة تكون تلك المنفعة يعني شيئا ملموسا، قد يشترط عليه خدمة، الأصل أنه لو اشترى تلك الخدمة من مكان آخر سيدفع عليه المال، فيعرف أن هذا الذي سيفرضه يقوم بتلك الخدمة أو عمله في ذاك الاختصاص، فيشترط عليه أن يفرضه مقابل أن يقدم له تلك الخدمة، فالشخص سيبذل من وقته ومن ماله ومن جهده لعله ليقدم تلك الخدمة، فذلك قرض جر نفعا وذلك حرام لا يجوز أيضا. طيب، الآن قد تأتي منفعة للبائع لكنها غير مشروطة، يعني لم يشترطها البائع، لو أقرض أحد غيره دون شرط فرد المدين الدين عند القضاء خيرا منه في الصفة أو أكثر منه في القدر، فذلك جائز لا حرج فيه بإذن الله. خيرا منه في الصفة يعني كمثلا 100 كيلو قمح متوسط أو رديء ب100 كيلو جيد، وأكثر منه في القدر يعني 100 كيلو قمح ب110 كيلو قمح، فكل ذلك جائز وليس بربا إذا كان من غير شرط. يعني أنت أقرضتني مثلا 100 كيلو قمح وأحسنت إلي، فحينما يأتي الأجل بعد شهر مثلا وبعد شهرين، حينما يأتي الأجل الذي اتفقنا عليه، أقول لا، هذا فلان أحسن لي فأعطيه 100 كيلو قمح أفضل مما أعطاني، أو أعطيه 100 كيلو قمح بنفس الصفة التي أعطانيها وأزيده 10 مثلا أو 20، فهذا جائز بإذن الله لا إشكال فيه وليس من الربا لأنه غير مشروط، وقد دل على ذلك نصوص من السنة، من ذلك حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، أي اقترض من رجل بكرا أي صغير من الإبل، البكر هو الإبل الصغير، فقدمت عليه إبل من إبل الصداقة، جاءه بعد مدة إبل، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، قال له رد له بكرة الذي استلفناه منه، فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، يعني لم أجد بكرا في تلك الإبل التي جاءت، لم أجد منها إلا خيارا أي خيرا من الذي أسلفناه ذاك الرجل، ورباعيا قالوا هو الذي دخل في عامه السابع وطلعت رباعيته، طلعت رباعيته، ما المعنى؟ أنه وجد جملا خيرا من الذي استسلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلى منه، قد يكون ثمنه ضعف أو أكثر، يعني الآخر لعله لم يبلغ من العمر عامين أو نحو ذلك، أو لعله بالكاد بلغ عامين وهذا بلغ 7 سنوات، يعني كبير وخير منه وأعلى قيمة منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد خيارا رباعيا، فهذا أفضل منه في القيمة. وأيضا من الأدلة على ذلك ما جاء عند البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، فقضاني وزادني أي رد له دينه وزاده في قيمة ذاك الدين. ما يدل هذا، ما تدل هذه النصوص؟ تدل على أن الزيادة إذا كانت غير مشروطة، ولكن المدين إذا أراد أن يقضي وجد أن الدائن أحسن إليه ويسر عليه أمره في عسره، فحينما أراد أن يرد قال: أحسن إليه وأرد بخير منه، فهذا جائز بل هو من الإحسان ويؤجر عليه إذا كان من غير شرط. أما إذا دخل فيه الشرط أو إذا دخل فيه النفع المشروط فهذا يكون حينها من البيع الذي جرى قرض الذي جرى نفعا، وقد يكون من الربا في بعض الصور. ثم ذكر ناظم عليه رحمة الله صورة ثالثة من صور البيع وهي بيع الجزاف، وذكر لها شروطا سبعة، فقال وللجزاف اعدد شروطا سبعة. وبيع الجزاف في صلاح الفقهاء هو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا عد، ومثاله شراء حمولة سيارة مثلا أو شاحنة من عنب أو بطيخ. الأصل أن هذه الأشياء، البطيخ مثلا، الأصل أنه يعد، العنب الأصل أنه يوزن، فالأصل أنه لا يبيع، أنه لا يجوز بيعه إلا بالكيل أو بالوزن بحسب ما يقع البيع عليه في هذه الأجناس. لكن في بيع الجزاف جاز مثل ذلك، يعني كأن يشتري حمولة شاحنة من البطيخ، جاء بائع بطيخ عنده شاحنة بطيخ، هل تشتري هذه الشاحنة، حمولة هذه الشاحنة؟ فأقول له أشتريها بكم؟ بألف دينار. فيتفقان فيشتري تلك الحمولة ولم يعد ما فيها من حبات البطيخ، مع أن البطيخ يمكن عده، فهذا يسمى ببيع الجزاف. والأصل في مثل هذا البيع المنع لما فيه من جهالة، لكن بيع الجزاف استثني من ذلك، استثني من المنع من بيع الجهالة، استثني منه الجزاف لحاجة الناس واضطرارهم إليه. يعني تصور شاحنة البطيخ هذه، لو قالوا لا نعدها بالحبة ونعطي ثمنها بالحبة، قد يبقى يوما أو يبقى يومين وهو ينزل البطيخ ويعده بالحبة، ثم بعد ذلك قد لا يشتري المشتري فيبقى يوما آخر وهو يرجعه إلى الشاحنة أو نصف يوم يرجعه للشاحنة، فهذا مما يشق على الناس، والناس مضطرة لمثل هذه البيوع، فأجازها الشرع. ومن أدلة جوازه ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتعون جزافا، يعني الطعام، يبتعون الطعام جزافا، يضربون أن يبيعوه أو يضربون أن يبيعوه مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. يعني كانوا يشترون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام بالجزاف ولا يبيعونه حتى يرجعوا إلى ديارهم، يعني لا يبيعونه في السوق أو في المكان الذي اشتروه منه، ولكن يبيعونه إذا رجعوا به إلى رحالهم أو حيهم أو نحو ذلك. فالشاهد قوله يبيعون الجزاف، أنهم كانوا يأخذون الطعام بالجزاف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدها ذكر شروط الجزاف وهي سبعة شروط، ولكننا نقف عند هذا القدر لأن الوقت قد انتهى، ونكمل إن شاء الله بقية هذه الشروط وبقية هذا الدرس في الأسبوع القادم إن يسر الله وجعل في العمر بقية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.